Book 2 96 96 حروف العطف 3 Conjunção 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Eu me levanto logo quando o despertador toca. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Eu fico com sono quando tenho de estudar. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos. متى أنت ستتصل؟ Quando vai telefonar? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Quando tiver pouco de tempo. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Ele vai telefonar quando tiver pouco de tempo. إلى متى سوف تشتغل؟ Quanto tempo vai trabalhar? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Eu vou trabalhar enquanto puder. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Ele fica na cama em vez de trabalhar. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ela lê o jornal em vez de cozinhar. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Ele está no bar em vez de ir para casa. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Pelo que eu sei, ele mora aqui. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Pelo que eu sei, a sua mulher está doente. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Pelo que eu sei, ele está desempregado. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Eu adormeci, senão teria sido pontual. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Eu perdi o ônibus, senão teria sido pontual. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual.